بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 18 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن تعريف البيع في اللغة والإصطلاح، وتوقفنا عند شرح التعريف، فقلنا إن الفقهاء عرفوا البيع بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. وقلنا إن هذا التعريف يحتاج إلى شيء من الشرح، وبينا لكم المقصود بالمال والمقصود بالذمة وكذلك المقصود بالمنفعة، كل هذا عرفناه في الحلقة الماضية. ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نقول إن صور البيع 9 صور، لأن البيع إما البيع يعني يتكون من بائع ومشتري، يتكون من سلعة وثمن، والسلعة إما أن تكون مال وإما أن تكون منفعة وإما أن تكون دين، والثمن إما أن يكون أيضا عين وإما أن يكون مال وإما أن يكون منفعة، إما أن يكون عين وإما أن يكون مال وإما أن يكون منفعة، إما أن يكون عين وإما أن يكون منفعة وإما أن يكون دين، لأن السلعة إما أن تكون عين وإما أن تكون دين وإما أن تكون منفعة، وكذلك المال إما أن يكون عين وإما أن يكون دين وإما أن يكون منفعة. وبتصوير وبجعل كل واحدة منها مكان الأخرى فإنه يتحصل 9 صور كما قلنا. وقبل أن نبدأ بذكر هذه الصور أحب أن أقول إن الثمن عند الفقهاء هو الذي يدخل عليه حرف الباء، فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا القلم فالقلم هو الثمن لأنه دخل عليه الباء. الثمن عند الفقهاء هو الذي يدخل عليه حرف الجر الباء، بعتك هذا الكتاب بهذا القلم، فالثمن هنا هو الداخل عليه حرف الباء. فالصورة الأولى من صور البيع مبادلة عين بعين، يعني بحيث السلعة تكون عين والثمن يكون عين، مثل بعتك هذا الكتاب بهذا القلم، هذا مبادلة عين بعين. الصورة الثانية مبادلة عين بدين، مبادلة عين بدين، مثل بعتك هذا الكتاب ب100 ريال بعد أسبوع أسلمها لك، يعني أو بعتك هذا الكتاب بكتاب وصفه كذا وكذا كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة. والصورة الثالثة مبادلة عين بمنفعة، مبادلة عين بمنفعة، بعتك هذا الكتاب بمنفعة المرور في أرضك، فإذا الثمن هو المنفعة، الثمن هو المنفعة، بعتك هذا الكتاب بمنفعة المرور في أرضك أو بمنفعة استعمال أرضك لأي غرض من الأغراض كموقف للسيارة أو ما أشبه ذلك. الصورة الرابعة من صور البيع، بيع دين بدين، بيع دين بدين. مثاله: بعتك كتاب صفته كذا بكتاب صفته كذا. فإذا كلا الكتابين غير موجودين في مجلس العقد وكلاهما موصوف في الذمة، فإذا يكون مبادلة عين بمبادلة دين بدين. الصورة الخامسة: مبادلة دين بعين، مبادلة دين بعين. مثل: بعتك كتاب صفته كذا بهذا القلم، بعتك كتاب صفته كذا بهذا القلم. الصورة السادسة: مبادلة دين بمنفعة، بعتك هذا الكتاب الذي صفته كذا بمنفعة المرور في أرضك، أو بمنفعة الوقوف في في في أرضك، أو وقف سيارتي في أرضك. الصورة السابعة: مبادلة منفعة بمنفعة، كبعتك منفعة المرور في عقاري بمنفعة المرور في عقارك، بعتك منفعة الوقوف في أرضي بمنفعة الوقوف في أرضك. الصورة الثامنة: مبادلة منفعة بعين، مثل: بعتك منفعة المرور في أرضي بألف ريال، أو بهذا الكتاب. الصورة التاسعة والأخيرة: بيع منفعة بدين، بيع منفعة بدين، مثل: بعتك منفعة هذه الأرض بهذا بكتاب صفته كذا وكذا. فهذه الصور التسع تسمى عند الفقهاء بيعة، أي صورة من هذه الصور تسمى عند الفقهاء بيعة. فبيع منفعة بمنفعة هذا يعد بيع عندهم، بيع منفعة بدين يعد بيع، بيع عين بعين يعد من البيع. فإذا هذا التعريف يجمع هذه الصور كلها: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأديب، بمثل أحدهما، لأجل أن يعني تأتي هذه الصور التي ذكرناها، لأن السلعة كما قلنا إما أن تكون عين، وإما أن تكون دين، وإما أن تكون منفعة، وكذلك الثمن إما أن يكون عين، وإما أن يكون دين، وإما أن يكون منفعة. كيف نميز السلعة من الثمن في استعمالات الفقهاء؟ قلنا إن الذي يدخل عليه حرف الجر الباء هو الثمن. طيب، لازلنا في التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. فقوله هنا على التأبيد يعني لأجل أن يخرج عقد الإجارة. فعقد الإجارة في الحقيقة هو بيع منافع، لكنه ليس على التأبيد، وإنما مؤقت بوقت كسنة، سنتين، 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة. المهم أن عقد الإجارة ليس على التأبيد، وإنما هو على التأقيت، لأن الإنسان حينما يشتري منفعة بيت لمدة سنة فهو في الحقيقة عند الفقهاء هذا يسمونه عقد إجارة وليس عقد بيع. فلو قال: اشتريت منك منفعة بيتك مدة سنة، منفعة سكنة بيتك مدة سنة، فهو إن تكلم وقال إنه يعني شراء وهذا يقول بعت، إلا أنه في حقيقته ينطبق عليه عقد الإجارة وليس عقد البيع. أيضا على التأبيد لأجل أن يخرج الإجارة. ولذلك منفعة المرور كما في الصور التسع اللي ذكرنا، منفعة المرور إنما تكون بيعا إذا كانت على التأبيد، يشتري منفعة المرور على التأبيد، فهذا هو البيع. أما إذا كان على التأقيت فإنه يكون هذا العقد عقد إجارة وليس عقد بيع. وقوله في التعريف على التأبيد غير ربا وقرض. الربا في حقيقته داخل في الصور في الصور السابقة، داخل في بعض الصور السابقة، لأن الشخص حينما يقول أبيعك أو أعطيك 100 ريال على أن تعطيني إياها وتردها علي بعد سنة 200، هذا مبادلة عين بدين، مبادلة عين بدين، ولكنه ليس بيعا لأنه ربا، فهو خارج من من من تعريف البيع في الشرع. وإن كان هو مبادلة عين بدين إلا أنه لا يدخل في مسمى البيع الشرعي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا المثال الذي ذكرناه، قال أبيعك أو أعطيك 100 ريال على أن تردها لي بعد سنة 200، هذا لا يسمى بيعا لأنه محرم شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم إن العطف في الآية وأحل الله البيع وحرم الربا يقتضي المغايرة، فالبيع ليس فالربا ليس كالبيع. غير ربا، غير ربا وقرض. القرض أيضا في الحقيقة هي فيه مبادلة عين بدين، ولكنه لا يسمى بيعا، لا يسمى بيعا، لأنك إذا قلت أعطيك 1000 ريال تردها لي بعد سنة 1000 ريال هذا قرض، وهو كما قلنا مبادلة عين بدين، لكنه لما كان قرضا فإنه خارج عن مسمى البيع. والقرض يختلف عن البيع، فهو عقد في الحقيقة القصد منه الإرفاق والإحسان لوجه الله، ولا يراد به المعارضة، ولذلك فأحكام القرض تختلف عن أحكام البيع. ولذلك الفقهاء حينما عرفوا البيع أخرجوا منه ما ليس داخل فيه، وإن كان فيه مبادلة، لكنهم لدقتهم في التعريف ذكروا محترزات أو أشياء أو عقود معينة تخرج، وهي وإن كانت مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما على التأبيد أحيانا، وأحيانا يكون لكنه ليس بيعا لاختلال صفة من الصفات البيع، كما ذكرنا في الربا وكما ذكرنا في القرض. فإذا القرض لا يسمى عقدا ولو كان هو مبادلة عين بدين، والربا لا يسمى قرضا ولو كان، والربا لا يسمى بيعا ولو كان فيه مبادلة عين بدين، لأنهم لو قالوا مبادلة مال ولو في الذمة ومنفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد لجاء الربا، لكنهم قالوا غير ربا لأجل أن يخرج مبادلة العين بالدين الذي هي صورة الربا. ولو قالوا مبادلة مال ولو في الذمة ومنفعة مباحة بمثل أحدهما لا ظن أن القرض بيعا، لكن جاءوا وقالوا على التأبيد ليخرج القرض ويخرج الإجارة، وأيضا يخرج القرض بقوله غير ربا وقرض، فالقرض ليس داخل في تعريف البيع. أطلنا في هذا لأجل أن نعرف في الحقيقة صور البيع، ونعرف المقصود بالبيع عند الفقهاء، فلا بد أن يكون هذا التعريف الذي ذكره الفقهاء يعني واضح لدى المشاهد. مبادلة مال عرفنا من مقصود المال، ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، لأجل أن تدخل الصور التسعة، لأنه كما قلنا مبادلة عين بعين أو عين بدين إلى آخره بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. ولعله بعد هذا التفصيل أن يكون التعريف ظاهر للمشاهد. ننتقل بعد ذلك بعد عرفنا البيع حقيقته في اللغة والاصطلاح إلى حكم البيع. البيع كما ذكر الفقهاء جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأيضا قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقد أجمع العلماء على مشروعية البيع وجوازه في الجملة، وإنما نقول في الجملة لأن هناك يعني صور من البيع هي محل خلاف هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، لعل بعضها يأتي من خلال حديثنا عن كتاب أو عن أبواب المعاوضات. والقياس أيضا هو الآخر يدل على جواز البيع، لأن الإنسان بحاجة في الحقيقة إلى ما في يد أخيه الإنسان، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. أيضا النظر والعقل السليم يدل على جواز البيع، لأن الإنسان محتاج لما في يد أخيه الإنسان، ومن في يده هذه الحاجة في الغالب أنه لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وشرعه أن يجيز البيع للناس حتى يصل الإنسان إلى مطلوبه ومقصوده بطريق صحيح وطريق سليم. هذا ما يتعلق بحكم البيع. أركان البيع، أركان البيع هي العاقدان والمعقود عليه والصيغة. العاقدان نقصد بهما البائع والمشتري، فلا يكون عقد بيع إلا ببائع ومشتري. والمعقود عليه هي السلعة التي انصب عليها العقد وكذلك الثمن الذي انصب عليه العقد. فإذا المقصود بالمعقود عليه هو إيش؟ العوض والمعوض، السلعة والثمن. والصيغة هي التي يتم بها العقد، سواء كانت الصيغة قولية أو كانت الصيغة فعلية، سواء كانت الصيغة قولية أو كانت الصيغة فعلية. وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة أنواع الصيغة. الصيغة القولية تتكون من إيجاب وقبول، إيجاب من البائع أن يقول بعتك، وقبول من المشتري بأن يقول قبلت أو اشتريت. والإيجاب إذن هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. هذا ما يتعلق بالصيغة القولية هي التي تتكون من إيجاب وقبول. الصيغة الفعلية هي ما يسمى عند الفقهاء بالمعاطات، وهي تتكون من أخذ وإعطاء، كأن يدفع المشتري إلى البائع 100 ريال ويدفع له البائع السلعة التي يريدها المشتري من غير أن يكون بينهما تعاقد عن طريق اللفظ، وإنما هو تعاقد عن طريق الأخذ والإعطاء. يعني قد تكون الصيغة مكونة من قولية وفعلية، قد يكون هناك إيجاب من البائع بالإيجاب من البائع بالقول، ولا يكون من المشتري تلفظ، وإنما يكون فعل بأن يعطي الثمن ويدفع ويأخذ السلعة. وكلا الصيغتين يمكن التعاقد بهما في الشرع، فيصح التعاقد بالصيغة القولية ويصح التعاقد بالصيغة الفعلية. ولعل الآن ما يسمى بالخدمة الذاتية أو البيع الذاتي هذا يعني يظهر فيه جليا الصيغة الفعلية، ففي العصر الحديث انتشرت مكائن البيع الذاتي، فيأتي الإنسان إلى سلعة سواء كانت أي سلعة مباحة كانت، سواء كانت مشروبات أو مأكولات أو نحو ذلك، فيضع الثمن في الآلة الصماء هذه ويختار نوع السلعة، يكون الثمن موضح على الآلة، فيضغط على زر معين لتنزل له السلعة ويقبضها. فهذا في الحقيقة من الصيغة الفعلية، فليس فيه تلفظ لا من البائع ولا من المشتري. ولذلك يعني ممكن من خلال الكلام السابق أن نقول إن الصيغة ممكن أن تكون صيغة من صيغة قولية من البائع وصيغة قولية من المشتري، وإما أن تكون صيغة قولية من البائع وصيغة فعلية من المشتري، وإما أن تكون العكس، صيغة فعلية من البائع وصيغة قولية من المشتري، وإما ألا يكون بينهما أي صيغة لفظية وإنما بينهما أخذ وإعطاء، فتكون الصيغة فعلية خالصة. يحتاج إلى ضرب أمثلة لمثل هذه الصور. فإذا كان هناك صيغة قولية ومن البائع والمشتري، مثل لو قال البائع بعتك هذا الكتاب بمئة ريال، فيقول المشتري قبلت، فحينئذ صورة أو صيغة قولية من الطرفين كليهما. مما يمكن أن يكون الصيغة من القولية من البائع، قل بعتك هذا الكتاب بمئة ريال، فلا يتكلم المشتري وإنما يخرج مئة ريال ويدفعها للبائع ويقبض الكتاب، فهذه صيغة قولية من البائع وصيغة فعلية من المشتري. ممكن العكس أن يكون هناك صيغة قولية من المشتري وصيغة فعلية من البائع، يقول المشتري بعني هذا الكتاب وخذ مئة ريال بهذا الكتاب، فيدفع له البائع الكتاب من غير أن يتلفظ، والمشتري يقبض الكتاب ويدفع الثمن. أو لا يكون منهما أي صيغة قولية وإنما تكون فعلية، بأن يأتي الإنسان مثلا إلى الخباز ويضع ريالا ويأخذ خبزا بريال، يأتي إلى مكينة بيع ذاتي يضع النقود ويأخذ السلعة، فحينئذ ليس هناك أي صيغة قولية من البائع ولا المشتري. وكل الصور هذه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة ومشروعة، والبيع إذا تم فإنه يكون بيعا صحيحا شرعيا. هذا ما يتعلق بأركان عقد البيع، عاقدان وهما البائع والمشتري، ومعقود عليه وهو السلعة التي تم عليها العقد وكذلك الثمن، وصيغة، وعرفنا الصيغة أنها تنقسم قسمين، صيغة قولية وصيغة فعلية. وبهذا نكون قد أتينا على ما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سيكون بداية الحديث عن شروط صحة البيع، وسنفصل الشروط في تلك الحلقة. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.